الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل يرث الإخوة لأب؟ الحمد لله، نعم، الإخوة لأب من جملة الورثة من الرجال كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وبرهان ذلك قول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين الآية. فنص الله عز وجل هنا على ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فهم من جملة الورثة، وقد قرر علماء الفرائض أنهم من جملة العصبة، فالإخوة لأب لا يرثون بالفرض مطلقا، وإنما هم من الوارثين بالعصبة، ويشترط لإرثهم أن لا يكون فوقهم من هو أولى منهم في الميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. فإذا كان من فوقهم إذا كان فوقهم أب أو جد أو ابن أو ابن ابن أو نحوهم فإنهم حينئذ لا يرثون، لأن مراتب العصبة أو جهات العصبة على الترتيب كما يلي: أولا مرتبة البنوة ومرتبة الأبوة، ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الأخوة، ثم بعدها مرتبة العمومة، ثم مرتبة الولاء، والله أعلم.